يوفون بالنذر ويخافون آمين يا رب العالمين. الحاجة فاطمة هم اسماء قال كده وانت بتقرا بواسطه قال كده. نعم. تعيش كده في رضا، عيش وحد يا مسلم، وحد يا مسلم. إنا أخاف يوم القيامة. Yeah. الرحمة والنور بالرحمن ذكرنا بأسماء نساء على بيت الحبيب النجم أجلنا يا شيخ محمود ويطاف عليهم فضلك يا حبيبي. الله يفتح عليك يا محمود. عليهم ثياب خلص ويرحم اللي علمك. ويرحم أهالي الرحمنية اللي بيقدروا القرآن وبيحترموا الحاجة الحلوة. هذا تقدير لك يا شيخ محمود، هذه الوجوه تحبك فلا تفهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما Come on. السماء نور النور اللي بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم ذلك لمن خشي بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغريات قدحا فالمغيرات بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا اللهم صل على النبي. أفلا يعلم إذا قيل لهم آمنوا والله ما صدق الله العظيم.